شخص يعيش مع ما جدات شخص يعيش مع واحد ما يصليش هو بيصلي وكل ما بيصليش ليه بيعيش معه؟ أبوه. ها؟ أبوه؟ أبوه. أبوه وينصح أباه؟ ينصح أباه؟ ينصح أباه لكن بيصلي يوم في الأسبوع مثل يوم الجمعة. إيه. بس. وبقية ال. بقية الأيام بيكسر عن الصلاة. بقية العيال. بقية العيال بيصلون فيهم بيصلون فيهم ما بيصلون. آه. وهو متزوج. هو متزوج. إيه. هل ينفصل؟ لو كان. هل ينفصل؟ لو كان غير متزوج. إذا كان يستطيع أن ينفصل ويتزوج بيكون هذا هو الواجب، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.